أي فاصبر يا أيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم من أذى، واستعن على صبرك بإيمانك، إن وعد الله حق، سينصر دينه ويعلي كلمته وينصر رسله في الدنيا والآخرة. واستعن على ذلك أيضا بتوقيع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك، أو نتوفينك قبل عقوبتهم فإلينا يرجعون، فنجازيهم بأعمالهم، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم سلاه وصبره بذكر إخوانه المرسلين، فقال: ولقد أرسلنا إلى قوله المبطلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.